بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. نحن اخترنا كتاب علم كتاب أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. وهذا الكتاب مما أوصى به الشيخ الألباني في مجالسه المسماة بسلسلة الهدى والنور. ونحاول أن نقرأ فيه إن شاء الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. اقرأ. اقرأ الفاتحة. الإخوان طلاب يحضروا نسخهم إن شاء الله، لأنه هذه النسخ موجودة في المكتبات تحصلوا عليها. نسخة أظن تباع بعشرة أقل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفق لشيخنا والقائلين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى رسول الله أجمعين ومن اعتصم بحبله لأمته. أما بعد، فإن علم أصول الفقه لا يستغني عنه مجتهد في تبيين النصوص وتقريره فيما لا نص فيه ولا قاضي في فهمه ولا هد القانون حق فهمها وتطبيقها التطبيق الذي يحقق العدل وما قصده الشارع بها ولا فقيه في بحثه ودرسه وتحليله ومقارنته ومقارنته بين المذاهب والآراء. وأحمد الله الذي أمدني بمعونته وهدايته فأخرجت كتابا في هذا العلم دلل صعبه وقارن تناوله ووفقني إلى أن أحصر مسائله في قواعد كلية وأن أورد أمثلتها التطبيقية من النصوص الشرعية ومن مواد القانون الوضعية وأن أقارن بين كثير من بحوثه وما يقابلها من بحوث علم أصول القوانين. يعني هو يبين في هذا أن ما وجد في الشريعة الإسلامية يقتضي الكمال على أتم الوجوه وفيه من المصالح العظيمة ما فيه الكفاية وبنية عما جاء به القانون الوضعي، ويبين ويقارن وجزاه الله خير. ثم قال: وقد لقي كتابي والحمد لله من حسن القبول والتقدير ما شجعني على أن أعيد طبعه بعد أن أضفت إليه بحوثا جديدة وزدته تهذيبا وتنقيحا وإيضاحا، وأسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه. نعم. نقرأ المقدمة الثانية ونكتفي بها إن شاء الله رجاء المواصلة في دروس ما قادمة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي بعثه الله بشريعة من أحكمة حنيفية سمحة أساسها اليسر بالناس ورفع الحرج عنهم وغايتها تحقيق مصالحهم والعدل بينهم، وعلى آله وصحبه الذين خلقوه في حراسة شريعته وهداية أمته وكانوا تماما لنوره ودعاة إلى هداه. أما بعد، فإن المجتهدين من أئمة المسلمين بذلوا أقصى جهودهم العقلية باستمداد الأحكام الشرعية من مصادرها، واستخرجوا من نصوص الشريعة وروحها ومعقولها كنوزا تشريعية ثمينة فقدت مصالح المسلمين على اختلاف أجناسهم وأقطارهم ونظمهم ومعاملاتهم، ولم تضح بحاجة من حاجاتهم، بل كان فيما تشريع لأرضية لم تحدث ووقائع فرضية. وهذه موسوعات الفقه آيات تنطق بما بذلوه من جهد وما كان حليفهم من توفيق، ولم يكتفوا بما استمدوه من أحكام وما سموه من قوانين، بل علموا بوضع قواعد للاستمداد وقوانين للاستنباط، وكونوا من مجموعة هذه القواعد علم أصول الفقه، وكأنهم رحمهم الله بصنيعهم هذا أشاروا إلى خلفهم ألا يركنوا إلى اجتهادهم، وأن يجتهدوا كما اجتهدوا ويبنوا كما بنوا، فإن الأقضية تحدث والمصالح تتغير، ومصادر الشريعة معين لا ينضب ومنهل عذب لكل وارد، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الله أكبر. وهذا كتابي في علم أصول الفقه قصدت به إحياء هذا العلم وإلقاء الضوء على بحوثه، ورأيت في عباراته الإيجاز والإيضاح وفي بحوثه وموضوعاته اختصار على ما تمس إليه الحاجة في استمداده الأحكام الشرعية من مصادرها وفهم الأحكام القانونية من موادها، وعنيت بأن تكون الأمثلة التطبيقية للقواعد الأصولية من نصوص الشريعة ومن مواد القانون ومن مواد القوانين الوضعية، وأشرت في كثير من المواضع إلى المقارنة بين أصول التقنين الشرعي وأصول التقنين الوضعي، وقسمته إلى مقدمة وأربعة أقسام. فالمقدمة في مقارنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه يتبين منها التعريف بهما وموضوعهما والغاية من دراستهما ونشأة كل منهما وتطوره، ليكون الشروع في علم أصول الفقه على بصيرة به. والقسم الأول في الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية، وفي هذا القسم تتجلى سعة المصادر التشريعية في الشريعة الإسلامية ومرونتها وخصوبتها وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل أمة. والقسم الثاني في مباحث الأحكام الشرعية الأربعة، وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام، ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج عن المكلفين وإرادة لمسرفهم. والقسم الثالث في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها، وفي هذا القسم تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استثمارهم الأحكام من النصوص وسبلهم القويمة في إزالة خفائها وفي تفسيرها وتأويلها. والقسم الرابع في القواعد الأصولية التشريعية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها وفي الاستنباط فيما لا نص فيه، وهذا هو لب العلم وروحه، وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام وما أنعم الله به على عباده من رعاية مصالحهم. وأسأل الله أن يتقبل كتابي هذا بقبول حسن وأن يجعله خالصا لوجهه. هذه هي مقدمات لهذا الكتاب التي أوضح فيها مقصوده بهذا التأليف، وإن شاء الله من الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على مفردات الكتاب ونعلق تعليقا إذا بدت الحاجة في شرح مجمل أو تفصيل مجمل أو شرح غريب من ألفاظ المؤلف أو بيان لما تضمنته بعض كلمات المؤلف من معاني، ونسير على هذه الطريقة إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وآله.